حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معاشر المصلين الكرام، أيها العبد لله، افتخر فإنك مسلم، ارفع رأسك فإنك توحد الله. إياك وإياك أن تشعر بأنك إن انتسبت إلى الإسلام فإن فيك نقص، فإن هذا مرض العصر، ويريدون ويحاولون أن يقنعوا الناس في هذه الأرض أن كل من انتسب إلى الإسلام فهو مجرم وكذب والله. فهذه الأمة ستبقى خير أمة على وجه الأرض، كنتم وسوف تستمر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، الطائفة المنصورة منها والظاهرة على الحق فيها، وهي الأمة المختارة والأمة المنصورة. فمن يعبد الله في الأرض سوانا، المسلمون أقصد، من يعبد الله سواهم؟ من يوحد الله غيرهم؟ من يتعبد الله في الأرض إلا هم؟ انظروا كيف كان الأنبياء يعانون وكيف كانوا يواجهون، ولكن يقابلون هذه المواجهة بعزح، يعتزون وإن كانوا ضعفاء، يفتخرون بانتسابهم لهذا الدين وإن كانوا في الظاهر أذلح. كلما مر الناس على نوح، نوح المسكين، الذين اتبعه من في ظاهر الناس وفي أعينهم أراذل الخلق وبادي الرأي، أتباع نوح بعد 950 سنة، هؤلاء أتباعك بعد طوال تلك القرون، ما آمن بك إلا هؤلاء. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من ضحك، سخرية، استهزاء. لكن هل طأطأ نوح رأسه؟ رفع رأسه فرد عليهم فقال: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، واحدة بواحدة، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن العبرة، العبرة ليست في الدنيا، العبرة ليست في هذه الأرض الفانية الزائلة الدنية، لكن العبرة يوم القيامة، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ويحل عليه عذاب مقيم. فقير، رث الهيئة، مسكين، بالأمس كان يرعى الإبل والغنم، جاء بحربته فدخل على أعظم ملك في ذلك الزمان. من هذا المسكين؟ ربعي بن عامر. دخل على من؟ على زعيم دولة المجوس، فارس، مملكة فارس العظمى في ذلك الزمان، قرون تحكم الأرض، حضارة، جيوش، قوة، طغيان. دخل عليهم راعي إبل، راعي غنم، معه بعض الناس كانوا يسمونهم شراذن، يسمونهم. فدخل ربعي بحربته على سجاد فارس، فوضع الحربة وركزها في السجاد وهو يمشي رث الهيئة مسكين، فضحك عليه بنو فارس، ضحكوا عليه فقالوا له: ما الذي جاء بكم يا رعاة الغنم والإبل؟ لا حضارة، لا كرامة، لا قوة، لا منعة، لا سمعة، ما الذي جاء بكم إلى هذه الدولة العظيمة؟ فقال ربعي بعزة المسلم: اعتز فإنك مسلم. قال: جئنا، تعرفون ليش؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فضحك ملك فارس وضحك من حوله، وقال لجنوده: احملوا التراب على رأسه، انثروا التراب على رأسه، وليرجع إلى قومه ليذله. وما هي إلا سويعات، وما هي إلا لحظات، إلا وتنقلب الطاولة على أهلها، وينقلب السحر على الساحر. وما هي إلا ساعات، إلا ويداول الله الأيام بين الناس، وإذا بملك فارس يجر أديال الهزيمة، وإذا بجيشه يتبعه، وإذا بهم يتركون القصور والأموال والمدائن. كم تركوا من جنات وعيون، أين حضارتهم؟ أين دولتهم؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك ويستمر الأمر، وسنة الله لا تتبدل، وأورثناها قوما آخرين. معقولة دولة فارس تذهب؟ معقولة دولة الروم تذهب؟ نعم، سنة الله التي لا تتبدل. ما الذي حصل؟ الكون انتهى؟ ما الذي جرى؟ بكت السماء؟ لا وربي، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اعتز فإنك مسلم، تسجد لله وتوحد الله، ولا تتبع إلا ما يأمرك الله به. اعتز، وإن كنت في الظاهر كما يقولون مساكين شراذم، لا قوة لهم، لا حضارة عندهم، سوف تعلمون يوم القيامة من المسكين من غيره. اسمعوا، اسمعوا لمن دمر دولة الروم، ولمن أخذ مفاتيح مسجد الأقصى. من تتوقعون من يكون على يديه نهاية الروم في بلادهم قبل بضعة قرون؟ رجل رث الهيئة، أغبر، رجلاه تخطان في الطين، موكبه الرسمي بغلح، وحرسه الشخصي أبو عبيدة، رجل يمشي هذا الموكب ليستلم زمام قيادة الروم وليستلم مفاتيح المسجد الأقصى. فيقول أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، يخاطب الفاروق الذي تفر الشياطين منه، لا لشكله ولا لمنظره ولا لعضلاته ولا لأمواله، فهو لم يترك شيئا لنفسه، ولكن لقوة إيمانه وعزته بانتسابه لهذا الدين. قال: يا أمير المؤمنين، لو لبست غير هذا وركبت غير هذا. قال: والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لضربته بالدرة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن تركنا الدين يأتينا الذل، لنتمسك بالدين. فإن الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. متى قال الله هذه الآية؟ تعرف متى؟ لما جرح المسلمون وانكسروا، قتل أفضلهم وأشرافهم قتلوا، وجرح الآخرون، وكاد نبيهم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي كاد يقتل، فشج وجهه ومسح الدم عن وجهه وكسرت رباعيته، وأصاب المسلمين حزن شديد. فقال الخبيث ابن أبي بن سلول، قال عليه من الله ما يستحق، قال: لئن رجعنا إلى المدينة، خلاص الأسطورة انتهت، خلاص حلم ما يسمونه بالإسلام قد ضاع، خلاص ما في دولة للإسلام بعد اليوم. إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز الأذل، يقصد نفسه الأعز، والأذل من؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. كذب. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ارفع رأسك فإنك مسلم. لا تقل ربما يخطئ المسلمون في أرض من الأراضي، لا تقل ربما أساء التعامل، ربما أخطأوا، ربما ساءت أخلاقهم، فإن هذا يحسب على أولئك الأشخاص لا على الدين. فالدين لا خطأ فيه، والدين لا ثغرة فيه، الدين دين الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انظروا للكفار في ذلك الزمان، زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما وقعوا على خطأ وقع فيه المسلمون. تعرف ما الخطأ؟ قتل المسلمون خطأ، خطأ ما كان ينبغي لهم أن يقتلوا المشركين في ذلك اليوم، في ذلك الشهر الحرام قتل بعض الصحابة بعض المشركين خطأ. فقال المشركون: أرأيتم؟ أرأيتم إلى هذا الدين لا يفرق بين شهر حرام ولا غير حرام، لا يفرق بين أبرياء ومجرمين، لا يفرق بين حق وباطل، قتلوا أناس في الشهر الحرام، فنشروا الإشاعة بين القبائل، مجرمون، سفك الدماء، يقتلون. فرد الله عز وجل عليهم. انظر للرد، الله عز وجل قال: نعم الخطأ خطأ، والقتل الحرام حرام، والظلم ظلم، لا نتردد في أن نقول هذا، ولكن ظلمكم أشد، وكفركم أشد، وإخراج الناس عن دينهم أشد، وغسل عقيدتهم أشد، وتبديل عقائدهم أشد. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فعلكم أكبر وجريمتكم أعظم والفتنة أكبر من القتل. إخواني أحبابي، اعتزوا، فإن بانتسابك لهذا الدين أعظم فخر وأعظم عزة. إن افتخر فلان لأصله وذاك لجنسه وهذا لحسبه وهذا لنسبه وهذا لماله وهذا لجاهه وهذا لمنصبه، فإن هذا كله زائل. افتخر، جلس الصحابة مع سلمان إن صح الخبر، فافتخر هذا بأبيه وهذا بجده وهذا بأصله وهذا بنسبه وهذا بحسبه، فجاء دور من؟ سلمان الفارسي. بما ستفتخر يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أبي لي سواه. إن افتخروا بقيس أو تميمه، إن افتخروا بقيس أو تميمي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أنا أعلم ما يجول بخاطر بعض الناس. نعم الخلاف كثير، والمتحدثون بالإسلام كثر، وضاع بعض الناس، ما ندري من نصدق، هذه المقالات أم تلك الجرائد، أم هذه الفضائيات، أم هذه الإذاعات، أم حديث الناس بالدواوين، أم فلان الذي يوجهنا لهذا الاتجاه وذاك لهذا الاتجاه، ما ندري، من نصدق، ماذا نفعل؟ هذه علامة من علامات النبوة. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، خلاف كثير بين الناس، ما الحل؟ قال: عليكم بسنتي عليك بالسنة، عليك بمن اتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسك بهذا الدين. كيف؟ تعلم القرآن، تعلم السنة، كيف كان يعيش النبي، كيف كان يربي أصحابه، ربي أولادك على قصار السور، فهمهم معانيها، علمهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ عليهم الأربعين النووية، أربعين حديث فيها قواعد الإسلام، اقرأ عليهم سورة جزء عمة تبارك، اقرأ عليهم التفسير، اقرأ عليهم رياض الصالحين، حفظ أولادك فواتح سورة الكهف، حفظهم بعض السور بعض الآيات، ليكن بيتك يا عبد الله مش على نور وهداية، علمهم القرآن والسنة، عليكم بسنتي. اثنين، السبيل الآخر، عليك يا عبد الله أن تصفي قلبك من الحقد والحسد على المؤمنين. المؤمنون أمة واحدة، المسلمون يد على من سواهم، هذه الأجساد فيها أرواح، فإذا تآلفت الأرواح تآلفت الأجساد. صفي قلبك من الحسد، من الضغائن، من البغض، من الكره، هذه الأمة لن يعزها الله إلا إذا تآلفت. قال الله قبل العزة أذلة على المؤمنين، أول شيء تكون ذليل على إخوانك المؤمنين. إياك، إياك ممن يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ممن يتصيدون الأخطاء، ممن يتتبعون العثرات. انسى الماضي، من اليوم نبدأ صفحة جديدة بيننا وبين إخواننا المسلمين، نتناصح، نتآلف، نتراحم. وألف بين قلوبهم، لولا هذا التآلف ما نصر الله دينه. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذا من الذي ألف؟ ولكن الله ألف بينهم، لأن النزاع والفرقة والخلاف والتدابر والتقاطع والشحناء سبب رئيسي لهزيمة هذه الأمة. ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. عليك يا عبد الله أن تنسى الأحقاد، تنسى الماضي، إخوانك لا تفرق بينهم، لا لجنس ولا للون ولا لمناصب ولا لأسماء ولا لأحساب. أيها الناس كلكم لآدم، إذا قال فلان أنا أصلي كذا وفلان قال أنا أصلي كذا، فكلنا أصلنا واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثالثا، اعلم يا عبد الله أن كل معصية سبب لتأخر النصر لهذه الأمة، كل معصية، ولو كانت أكل للحرام، ولو كانت غيبة، ولو كانت قطيعة أرحام، ولو كانت عقوقا للوالدين، ولو كانت إساءة للجوار، ولو كانت تخلفا عن الصلوات، ولو كانت سماعا للحرام أو غيبة أو نميمة، عبد الله أي معصية سبب للفشل وسبب للهزيمة. ولهذا الله جل وعلا لما تعجب المسلمون، ليش صار فينا في أحد هذا؟ ليش قتلنا؟ ولما هزمنا؟ ولما سفكت دماؤنا وسالت؟ تعرف ليش؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. قال الله جل وعلا لما سأل الصحابة ليش، قل هو من عند أنفسكم. فتشوا، أنتم السبب، هناك معاصي، هناك ذنوب، هناك خطايا، معصية واحدة حصل فيهم ما حصل، نزل الرماة من الجبل فانكسر المسلمون. أرأيت الأثر؟ خلص نفسك من الذنوب، ابدأ بطريق التوبة، مرغ الجبين لله، قل يا رب من اليوم بدأت سوف أكون جنديا من جنودك، يا رب سوف تجدني بإذن الله في الصف الأول، سوف أقرأ القرآن، سوف أتلو الذكر، سوف أحفظ كتاب الله، سوف أكون من الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة واللين، ويرحمون الخلق بدين الله جل وعلا، سوف أكون يا رب ب من الواصلين الذين يصلون أرحامهم، يبرون والديهم، يحسنون الخلق مع الناس. ابدأ من اليوم، فهذه الخطوة الثالثة. رابعا وختاما يا عباد الله، العزة لهذا الدين. وسوف يأتي يوم، واسمعوا كلامي، سوف يأتي يوم ترون أن هذا الدين يحكم في الأرض لا محالة، وعدنا النبي بهذا، والحديث صحيح. سوف ترجع خلافة على منهاج النبوة كما كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ترجع. وسوف يدخل الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى. يدخل الله هذا الدين كل بيت، لن يدع الله بيت مدر ولا وبر، يعني بيوت أهل البادية وأهل الحاضرة، يدخلها هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، حتى يأتي ذلك اليوم. جند نفسك لله عز وجل، ادعو الله دوما في الصلاة أن ينصر الله هذه الأمة وأن يحفظ الله دماءها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.